نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فيقول ربنا تبارك وتعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. يتحدث ربنا تبارك وتعالى عن يوم القيامة، عن هذا اليوم العصيب. والقيامة تبدأ بالنفخة الأولى في الصور، لما ينفخ الملك النفخة الأولى تصعق كل الخلائق، ثم ينفخ في الصور نفخة أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وبين النفختين تتبدل الأرض غير الأرض والسماوات، السماء تتشقق، الأرض تتبدل، النجوم تتساقط وتتناثر، وهكذا. بعد النفخة الثانية يقوم الناس إلى هذه الأرض الجديدة، إلى أرض المحشر، ثم تدنو الشمس من الرؤوس فيعرق الناس ويعطشون، فيأتي حوض النبي صلى الله عليه وسلم ثم شفاعته، ثم يكون بعد ذلك الحساب أي السؤال، ثم الميزان، توزن الصحائف، وقبل الحساب تطاير الصحف، تطاير الصحف، ثم الحساب، ثم الميزان، ثم الصراط، ثم القنطرة. بين الصراط وبين الجنة أو النار التي تؤدى عليها الحقوق، ثم إما جنة، نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الجنة، وإما النار، نعوذ بالله من النار ومن عذابها. هذه المراحل بعض أهل العلم يقدم بعضها على بعض. يقول ربنا تبارك وتعالى: فإذا نفخ في الصور، والنفخة هنا هي النفخة الثانية، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. يقوم الناس بعد النفخة الثانية إلى أرض المحشر، وفيها يقول ربنا: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم. هذه الأنساب والأحساب تقطع. يقول ربنا تبارك وتعالى: فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فإذا جاءت الصاخة، هذه الطامة الكبرى، وقام هؤلاء، ترى يومها الرجل يفر من أخيه، الأخ، إن الرجل إذا ما احتاج شيئا يوما ما يذهب أولا إلى أخيه، إذا تعثرت قدماه ينادي ويقول أخ، كأنه يستعين به على هذه العثرة. يوم القيامة يفر من أخيه، يفر منه، وانظر إلى لفظ يفر، كأنه يفر من أسد. وأمه وأبيه، ما هذا؟ الأم نبع الحنان، هذا النبع الصافي، يفر منها يومها، وهي التي وهبت ولدها حياتها وأعطته كل ما تملك من أجل سعادته. ومن أبيه الذي عمل واجتهد بجد وإخلاص من أجل حياة ولده، بل ومن أجل مستقبله، وصاحبته وزوجته، هذه الزوجة التي اختارها من بين الألوف والملايين، عمل بجد واجتهاد، أطعمها وسقاها وأحبها وأخلص لها، يوم القيامة يفر منها. بل ومن بنيه الولد، هل تتخيل هذا وأنت ترى الوالد يفر من ولده؟ وأنت في حياة الرجل إذا سألته من تحب قال ولدي، لمن تعمل ليل نهار يقول ولدي. هل تتمنى أن يكون أحد من الناس أفضل منك يقول ولدي؟ إذا ما عوتب لماذا تضيع الصلاة وتضيع الفرائض ولا تزكي ولا تخرج هذه الأموال؟ يقول من أجل مستقبل الولد. هذه الأنساب والأحساب تقطع يوم القيامة، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم. بل إن الرجل إذا احتاج حسنة من أبيه ما وجدها، من زوجته ما وجدها، بل إذا احتاج حسنة من ولده أيضا ما وجدها. الرجل تراه يضيع الأعمال الصالحة، صلاة وزكاة وحج، لماذا لا تحج؟ أقول بعد زواج الولد. لماذا لا تصلي؟ يقول يعني من أجل أن أجمع الأموال من أجل الولد. تخاف على ولدك؟ اتق الله عز وجل إذا كنت تخاف عليه. إن الله تبارك وتعالى يقول: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، ماذا يفعلوا؟ فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. تخاف على ولدك؟ اتق الله. إن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه ما ترك لأولاده درهما ولا دينارا، فعوتب على فراش الموت: ما خلفت لولدك؟ أنت كنت أمير المؤمنين، الرئيس، الحاكم، ما تركت لولدك؟ فانظر إليه وإلى مقالته. قال: إن بني أحد رجلين، إما صالحين فالله يتولى الصالحين، وإما غير ذلك فمعاذ الله أن يترك عمر مالا يستعان به على معصية الله جل وعلا. انظر، إن الرجل إذا ما شاهد مشاهد يوم القيامة ود أن لو فدى نفسه حتى ولو بولده. إذا ما عاين الرجل العذاب يوم القيامة يتمنى أن يفدي نفسه بكل شيء. يقول ربنا، يبصرونهم: يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ بمن؟ ببنيه، ببنيه. يقول: خذوا أولادي أدخلوهم النار ولكن أنجوني. يود لو يفدي نفسه بولده، هذا الولد يوم القيامة يدخل النار لا بأس، أما أنا فلا. وصاحبته وأخيه، الولد أو الأولاد لا تكفي للنجاة، إذن خذوا الزوجة وخذوا الأخ لا يكفي، وفصيلته التي تؤويه، خذوا القبيلة والقرية والبلدة ولكن أنقذوني من النار لا يكفي، ومن في الأرض جميعا، خذوا كل الناس، أهلكوا الدنيا ولكن أنقذوني من النار. فيجاب: كلا إنها لظى، نزاعة للشوى، نزاعة لجلد الرأس والوجه، تدعو من أدبر وتولى. هذا طالما أدبر وتولى فرط في الصلاة وفي الزكاة وفي الصيام، وجمع فأوعى، جمع من المال الكثير، فماذا أغنى عنه هذا المال يوم القيامة؟ كلا إنها لظى، نزاعة للشوى، تدعو من أدبر وتولى، وجمع فأوعى. كأني بالرجل يوم القيامة وقد وقف ميزانه على حسنة أو حسنات، فيذهب لأبيه يطلب حسنة هل يعطيه؟ يذهب لزوجته يطلب حسنة هل تعطيه؟ يذهب لأمه يطلب حسنة هل تعطيه؟ وجعلت أقرأ في الوجوه حكاية إجمالها عند الذكي مفصل. هذا أب يسعى إليه وحيده وبمقلتيه ترقب وتوسل. أبتاه أرهقني المسير وحاجتي، شيء يسير لا يمضي ويثقل. شيء من الحسنات، شيء من الحسنات ينقذني وقد خفت موازيني، وفيك أؤمل. أنت الذي عودتني فيما مضى بذلا، ومثلك في المصائب يبذل. وازور وجه أبيه عنه مرددا، نفسي أحق بما تقول وأمثل. ومضى كسيف البال يسأل نفسه، ماذا جرى لأبي؟ أهذا يعقل؟ أهذا يعقل؟ وذرت له بين الجموع حليلة كانت تفضله وكان يفضل. وغدا يناديها رويدك زوجتي، فأنا الحبيب وليس مثلك يجهل. ريحانتي، أنسيت أيام الصبا؟ أيام كنا من هوانا ننهل. أنا من وهبتك في فؤادي منزلا ما كان فيه لغير حبك منزل. شيء من الحسنات، شيء من الحسنات ينقذني وقد خفت موازيني، وفيك أؤمل. قالت له والهم يشعل قلبها نارا وفي أحشائها يتغلغل. عذرا فأنت رفيق عمري، إنما نفسي أحق بما تقول وأمثل. ومضى كسيف البال حتى لاح في وسط الزحام خيال من لا يبخل. أم رؤوف راح يرقض نحوها جذلا، وهل بعد الأمومة موئل؟ حملته في أحشائها وتحملت من أجل راحته الذي لا يحمل. أماه يا أماه مدي لي يدا، فلكم بذلت إذا أتيتك أسأل. شيء من الحسنات، شيء من الحسنات ينقذني وقد خفت موازيني، وفيك أؤمل. قالت له والدمع يغلب صبرها، نفسي أحق بما تقول وأمثل. أنجو بنفسك. لا أقول ضيع الأولاد، لا، بل أقول كما أنك تعمل لدنياهم اعمل لآخرتك ولآخرتهم. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم، هذه الأنساب والأحساب تقطع ولا يتساءلون، لا يسأل أحد عن أحد، لا. لماذا؟ لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. الكل في نفسه، الناس يخرجون حفاة عراة غرة. سيدة عائشة تقول يا رسول الله الرجال والنساء، الرجل ينظر إلى المرأة والمرأة تنظر إلى الرجل، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الأمر أعظم من ذلك، إن الأمر أعظم. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فمن ثقلت موازينه، أسأل الله تبارك وتعالى أن يثقل موازيننا، فأولئك هم المفلحون. الميزان أو الموازين قضية كبرى تحتاج إلى اهتمام. هل هو ميزان واحد لكل الخلائق أم موازين؟ يقول ربنا تبارك وتعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. الموازين، فقال جماعة هي موازين، لكل رجل ميزان. وقال جماعة بل هو ميزان واحد لكل الخلائق، واستدلوا بالحديث الذي أخرجه الحاكم في مستدركه من حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم يوضع الميزان يوم القيامة له كفتان، فلو وزنت السماوات والأرض لوسعت. ميزان لو وزن فيه السماوات على عظمها والأرض على اتساعها لوسعت. فتقول الملائكة: يا رب لمن يزن هذا؟ فيقول الله: لمن شئت من خلقي. فتقول الملائكة: سبحانك، ما عبدناك حق عبادتك. الملائكة تقول هذا، ما نقول نحن؟ الملائكة إنها فطرت وجبلت على عبادة الله جل وعلا. أما نحن أهل التقصير فما نقول؟ نسأل الله أن يرحمنا برحمته. وردوا على الذين قالوا أنها موازين بأن اللفظ أو لفظ الجمع قد يطلق ويراد به المفرد، كما قال ربنا: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا الميزان، الكافر توزن أعماله كالمسلم أم هو للمسلم فقط؟ نحن نعلم يقينا أن الكافر مخلد في النار، فهل توزن أعماله كالمسلم أم لا؟ والجواب أن الراجح أن أعمال الكافر توزن. ربما الكافر بر بأبيه وبأمه لحسنات، أعطى وتصدق لخدمة دينه، هذا ربما تكون حسنات عنده يعني. أما إذ هو على الكفر فهذا محبط لكل الحسنات، فهو في النار. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، ولا يخلد فيها إلا الكافر. هل الميزان ينصب لكل الناس أم أن هناك أناس لا توزن أعمالهم؟ فقال جماعة من أهل العلم: إن أهل البلاء لا ينشر لهم ديوان ولا ينصب لهم ميزان. أهل البلاء في الدنيا هؤلاء لا توزن أعمالهم. واستدلوا بقول الله تبارك وتعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الأعمال توزن، وكذلك الرجال توزن. ما هذا؟ أنت توزن في الميزان؟ نعم. صعد ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه يوما شجرة أراك، فكشف الهواء عن ساقيه فضحك الصحابة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مما تضحكون؟ قالوا: من دقة ساقيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لساقي ابن مسعود في الميزان أثقل عند الله من جبل أحد. وأيضا في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى يوم القيامة بالرجل العظيم البدين فلا يزن عند الله جناح بعوضة. رغم أنه عظيم بدين جسمه مليان، ولكنه في الميزان لا يساوي عند الله جناح بعوضة. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. كيف تثقل الموازين؟ هذا ما نتحدث عنه بعد جلسة الاستراحة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، أما بعد، يقول ربنا تبارك وتعالى: فمن ثقلت موازينه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يثقل موازيننا، فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. كيف تثقل الموازين؟ الموازين تثقل بالحسنات، ولكن هناك أعمال هي أثقل ما يكون في الموازين، تثقل الميزان. ومنها، وانظر معي واحفظ هذا فإنه من الأهمية بمكان، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. سهلة أم صعبة؟ ها، شو النبي صلى الله عليه وسلم يقول قبل أن يقول أنها ثقيلة أو حبيبة إلى الرحمن؟ قال خفيفتان على اللسان. أنت لا تتكلم فيها ساعة ولا نصف، إنها لا تأخذ منك شيئا من الوقت. إذن أكثر من قولها كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه وأرضاه: الطهور شطر الإيمان. وتقرأ أيضا: الطهور شطر الإيمان، والضم مقدم. الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان. ما هذا؟ الحمد لله. نعم، احمد الله عز وجل على هذه النعم التي أعطاك إياها، خلقك مسلما ورزقك من الطيبات وزوجك ورزقك بالبنين وبالبنات. إذن احمد الله عز وجل على هذه النعم، الحمد لله تملأ الميزان. أسأل الله أن يجعلنا من عباده الحامدين. وأيضا حديث البطاقة معروف ومشهور: يوم يقف عبد من العباد على رؤوس الخلائق يوم القيامة، وينشر له 99 سجلا، كل سجل مد البصر كلها سيئات، فتوضع في كفة، ثم يسأله ربه: هل تنكر شيئا من هذا؟ فيقول: لا يا رب. هل ظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. هل لك من عذر؟ فيقول: لا يا رب. فيقول الله عز وجل: إن لك عندنا حسنة. فتخرج بطاقة مكتوب فيها: لا إله إلا الله. فيقول العبد: وما تصنع هذه البطاقة بهذه السجلات؟ بطاقة واحدة، ما تصنع أمام 99 سجل؟ فيقول الله عز وجل: إنك اليوم لا تظلم. فتوضع البطاقة في كفة، ويوضع 99 سجل في كفة، فطاشت السجلات ولا يثقل مع اسم الله شيء. إذن أكثر من قولها لا إله إلا الله، كلما رأيت شيئا يدل على وحدانيته فوحد الواحد، فإن هذا يثقل الموازين يوم القيامة. وأيضا مما يثقل الموازين يوم القيامة كثرة التسبيح والتكبير والتحميد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود والترمذي والنسائي وأحمد وابن حبان والطبراني وجماعة من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: خلتان أو خصلتان لا يحافظ عليهما عبد مسلم أو مؤمن إلا دخل الجنة، هما يسير والعامل بهما قليل. ما هذا؟ خلتان أو خصلتان لا يحافظ عليهما عبد مسلم إلا دخل الجنة، هما يسير والعامل بهما قليل. فاعلم هذا لتكن من القليل. تسبحون الله دبر كل صلاة مكتوبة 10، وتحمدونه 10، وتكبرونه 10، فذلك 50 و100 باللسان، 1500 في الميزان. وتكبرون الله إذا أتيتم مضاجعكم 34، وتسبحونه وتحمدونه 33، وتسبحونه 33، تكبرونه 34، تحمدونه 33، تسبحونه 33، فذلك 100 باللسان، 1000 في الميزان. ها، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. كم كل يوم؟ 2500. طيب أين هذا العبد الذي يعمل في اليوم 2500 سيئة؟ هذا يسير والعامل بهما قليل، حافظ عليها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند النسائي في سننه الكبرى وأحمد والطبراني في الكبير من حديث أبي سلم الراعي أو أبي سلام الراعي مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخ بخ بخمس ما أثقلهن في الميزان، لا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله والله أكبر، والرجل يموت ولده الصالح فيحتسبه. خمس ما أثقلهن في الميزان، لا إله إلا الله أكثر من قولها، سبحان الله أكثر من قولها، الحمد لله الله أكبر، والخامسة هو رجل يموت ولده الصالح فيحتسبه. ما أثقلهن في الميزان، بل أدلك على أثقل شيء في الميزان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرج البخاري في الأدب المفرد والترمذي وأحمد وابن حبان والبيهقي في الشعب بسند حسن من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن. ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه، هذا على العكس، هذا الذي ما عمل من الصالحات، هذا ما صلى وما قام لله، ما سجد بين يديه، ما دعاه، هذا قدم على ربه تبارك وتعالى بالسيئات فوضعت في ميزانه فخف ميزانه، فمن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، وهم فيها تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون؟ قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، ربنا أخرجنا منها، أخرجنا من هذه النار، ولكن إنه وعد غير مكذوب. وهم في النار ينادون مالك خازن النار: يا مالك ليقضي علينا ربك، قال: إنكم ماكثون، لا يموتون فيها ولا يخرجون منها. نسأل الله تبارك وتعالى السلامة والعافية. إن الأمر جد خطير، إنها الآخرة بين أيدينا، والعمر مهما طال فأنت داخل القبر وستقف بين يدي الله عز وجل، وستوزن الأعمال بين يديه. فأعد العدة للقاء ربك وتزود للقائه، وقد أمرك بذلك فقال: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من عباده المتقين. اللهم ثقل موازيننا يوم تخف فيه الموازين، اللهم أدخلنا الجنة بلا حساب ولا عذاب، اللهم أدخلنا الجنة بلا حساب ولا عذاب، اللهم أدخلنا الجنة بلا حساب ولا عذاب. اللهم إنا نعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نعوذ بك من النار ومن عذابها. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول أو عمل. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، زدنا في الخير ولا تنقصنا، آثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم إنا نعوذ بك من الموت وسكرته، والقبر وظلمته، والصراط وذلته، ويوم القيامة وروعته. اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء، والرضا بالقضاء، والفوز يوم اللقاء، ومرافقة الأنبياء يا رب الأرض والسماء. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأذل الشرك والمشركين، وارفع بفضلك راية الحق والدين، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ولي أمورنا خيارنا، اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم ارحم أمواتنا، اللهم ارحم أمواتنا، اللهم اشف أمراضنا، اللهم وسع علينا أرزاقنا، اللهم لا تخيب فيك رجاءنا. عباد الله، أوصيكم ونفسي المقصرة بتقوى الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر